الحديث عن قراءة الفاتحة أو يفوت بعض التسابيح فلا حكم صلاته إلى ذلك هذا يعيد الصلاة إذا أردت أن الصلاة فكان ولم يكن ذلك أن الصلاة إذا أردتها في المرحلة الأولى يكون مرة أخرى في الثانية في الثانية جاء في الواحد بدل فطلع الرسالة مع ذلك وهذا الذي قال أن يبدو الإنسان أما المظلوم إذا طرح يحتاج فلا هو أن يجزئه ذلك يعتبر من العلم والجمهور سواء أنه أن يجزئه إلى أصل الله لكن لا يتعلم ذلك واجب أن يقرأ ذلك ويتعلم ذلك لكن إذا أو قلد من رأى شروطها المظلوم أو اعتقد شروطها المظلوم فصار هو صحيح ومن يجزئه المظلوم هو كما تقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.